إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، قل يا أيها الناس جاءت 4 مرات في القرآن الكريم أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله أن ينادي الناس جميعا ويدعو الناس جميعا. وقل في القرآن كثير، الله تبارك وتعالى يقول لنبيه قل ليبلغ ما أنزله الله تبارك وتعالى إليه في هذا القرآن، وكذلك ليقول بلسانه صلى الله عليه وسلم مضمون هذه المقالة فيبلغ. إذا نظرنا إلى هذه 4 آيات التي يقول فيها الله تبارك وتعالى رسوله قل يا أيها الناس، نجد أنها تتعلق كلها بالرسالة. فأول هذه الآيات ما جاء في سورة الأعراف، يقول الله تبارك وتعالى لرسوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله وبرسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وجاء هذا الأمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن يقول قل يا أيها الناس بعد أن بين الله تبارك وتعالى أن الرسالة والنبوة تحولت إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وبعد خطاب الله تبارك وتعالى لموسى في حادثة عظيمة من حوادثه مع بني إسرائيل، وهي يوم اختار 70 رجلا ليأخذ الله تبارك وتعالى عليهم العهد فلم يقبلهم الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. خلاصة هذه الحادثة أن الله تبارك وتعالى أمر موسى أن يختار 70 رجل من قومه ليؤخذ عليهم العهد في الجبل، يصعد الجبل وينزل الله تبارك وتعالى عليهم عهده ليكون شهود على بقية بني إسرائيل. فلما أخذهم موسى واقتطعهم وخرج بهم وذهبوا إلى الجبل رجف بهم الجبل، فهذا كان إعلام من الله تبارك وتعالى لموسى أن هؤلاء غير أهل لأن يحملوا عهد الله تبارك وتعالى. لما رجف الجبل ويعني صعقوا وأفاق موسى من هذه الرجفة، دعا الله تبارك وتعالى قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك، اختبار تصيب بها، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، هدنا رجعنا وتبنا إليك. ومنه سمي هذا الشعب بعد موسى باليهود نسبة إلى رجوعه من الله تبارك وتعالى. فماذا قال له الله تبارك وتعالى؟ قال جل وعلا، قال الله تبارك وتعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. خلاصة هذا الأمر أن الله تبارك وتعالى أخبر موسى أن رفع الآثار والأغلال التي أخذها الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل بسبب ظلمهم وأن كمالهم في النهاية لن يكون إلا بعد أن يبعث الله النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى عند ذلك الذين يتبعون هذا النبي من اليهود والنصارى بعد ذلك الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فإنه يأخذهم إلى درب السلامة إلى طريق الفلاح، وأن هذه الأمة ستبقى فيها اللعنة بني إسرائيل وكذلك قوم موسى، وقد علموا ذلك. فإن الحنفاء من العرب لما خرجوا يبتغون الدين قالوا لهم، جاءوا اليهود فقالوا لهم إنكم لن تدخلوا في هذا الدين حتى تنالوا قصة من اللعنة، قال لهم اليهود هذا وكذلك قال لهم النصارى، وذلك بسبب كفرهم وعنادهم. حتى إن عيسى عليه السلام لم يكشف كل اللعنات التي أنزلها الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل من قبل، ولذلك قال لهم ولأحل لكم بعض الذي يحرم عليكم وجئتكم ببينة من ربكم، فأنا أحل فقط بعض الذي يحرم عليكم، ويبقى كثير من المحرمات التي حرمها الله عليهم بسبب كفرهم كما قال الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بل أصابتهم بعض هذه اللعنات حتى في حياة النبي الأول لهم وهو موسى عليه السلام، أي الرسول الأول، فإنه قد أصابهم بعض اللعنات لما عبدوا العجل، لما تركوا الجهاد في سبيل الله وقال لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، لما عاندوا عناد كثير، لما قالوا لن نصبر على طعام واحد، أمور كثيرة عاندوا فيها موسى وأحنقوه، وكذلك عنادهم بعد ذلك لعيسى. فلذلك أخبر الله تبارك وتعالى أن الأمة التي سيرضى الله تبارك وتعالى عنها الرضا التام هي الأمة التي تكون مع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن اليهود لن يتخلصوا من اللعنات التي أصابتهم في كل تاريخهم وكذلك النصارى إلا باتباع هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله تبارك وتعالى لموسى عذابي أصيب به من أشاء، ومنهم ناس كانوا مع موسى، فإن موسى قال لقومه قال يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، فإن العذاب بالقتل وفي مع موسى إنما جاءهم وموسى معهم، لعنهم الله تبارك وتعالى ولم يرضى منهم التوبة إلا بالقتل. فقال الله لموسى عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات كل الطيبات، فإن الله تبارك وتعالى لن يحرم طيبا على هذه الأمة، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الإصر وهو يعني الأمر الثقيل من التكاليف الشديدة، هذه خلاص يضعها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم جاء أمر الله لرسوله محمد أن ينادي في الناس أن يا جماعة أنا رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس من اليهود والنصارى والمشركين وسائر الأمم والشعوب، إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسول محمد رسول إلى اليهود، رسول إلى النصارى، رسول إلى العرب، رسول إلى الجميع. من رسول من؟ إني رسول الله إليكم جميعا الذي لا إله رسول الله، هذا الله الذي لا إله إلا هو يحيي ويميت. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا هو طريق الهداية. فهذا الأمر الأول لرسوله صلى الله عليه وسلم، أن ينادي الناس، كل الناس، أنه رسول الله إلى الجميع، وذلك بعد أن جعل الله كل الطرق طريق واحد. ما في طريق بعد بعثة النبي، لا طريق إلى الله إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، إلا الطريق الذي يدل عليه هذا النبي. فكل من أراد أن يدخل إلى الله بعد ذلك لا تنفع طريق موسى ولا طريق عيسى ولا طريق أحد، ليس له إلا هذا الطريق. ولذلك قال النبي لما رأى أن عمر أعجبه ورقة من التوراة يقرأ فيها، أعجبته ما فيها من المواعظ، فقال النبي والله والذي نفس محمد بيده لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. موسى الذي أنزلت عليه التوراة لو كان في زمن النبي حي موجود فليس له طريق إلا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهد. أخذ الله العهد على كل نبي ورسول أرسله قبل محمد، إن جاء محمد وأنت حي فيجب أن تتبعه. إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهد. فهذا أول أمر، وقد بلغ أول أمر في القرآن يأمر الله فيه عبده ورسوله محمد أن ينادي في الناس جميعا بهذا أنه رسول الله إلى الناس جميعا. الأمر الثاني في القرآن قول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الناس لا أعبد الذين تعبدون، قل يا أيها الناس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما جاء في سورة يونس جاء يا أيها الناس مرتين. قال تبارك وتعالى قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، قل يا أيها الناس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا في هذه الآية أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن المفارقة بينه وبين الكفار، وهذا كثير في القرآن كقول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فهنا في هذه الآية قل الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، وهذه الآية الثالثة آخر السورة، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وفي هذا أول أمر يأمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس البراءة من الكفر، وأنه لن يتخذ طريق الكفر، وأنه متخذ طريق الله تبارك وتعالى وإن كان ما كان، لأن هذا هو طريق الحق. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله. ثم وصف الله نفسه هنا بأنه الذي يتوفاكم، يعني الذي أرواحكم أنتم بيده، هذا الذي يعبد، هذا الذي يستحق العبادة، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. ثم قال الله لرسوله وأن أقم وجهك للدين حنيف، اجعل وجهك خلاص حنيف مائل عن كل طرق الشرك هذه واتخذ طريقك إلى الله، ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذا طبعا أمر لرسوله ليصوب ينبه لعني أن الله يخبر رسوله أنه إن أشرك بالله كان ظالما وكان كافرا، كما هو أمر الله لكل الرسل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكفى وضره بيد الله تبارك وتعالى وليس بيد أحد. قال وإن يمسسك الله بضر وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد من هذه وهو الغفور الرحيم. ثم في النهاية قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن عليها وما أنا عليكم بوكيل. وجاء هذا المعنى مؤكد في آية سورة الحج، الحج أيضا قال تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة. أولئك خلاصة دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه البشير النذير، النذير للناس جميعا من المخوف لهم من أن يتخذوا طريقا غير طريق الله تبارك وتعالى، والبشير صلى الله عليه وسلم لمن أطاعه، لمن اتخذ طريق الله تبارك وتعالى بالجنة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهو نذير للعالمين. ثم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أهل. فقد أنزل الكتاب على الرسول ليكون بشيرا ونذيرا، وقال الله له يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. النبي هو البشير النذير. هذه الأوامر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قد نفذها النبي، أولا بإبلاغه ما أمره الله تبارك وتعالى، ثم بكلامه بخطبه بمواعظه بقيامه بقعوده، فقد كان طيلة حياته صلوات الله وسلامه عليه منفذ بهذا الأمر، أولا إعلام الناس كلهم بأنه رسول الله إليهم جميعا. وهذا قد بينه النبي وقاله في غير ما مقال، قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل بنى دارا وصنع فيها مأدبة ثم أرسل داعي، فمن أطاع الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يطع الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قال لهم أنا الداعي صلى الله عليه وسلم، والمأدبة الجنة، من أطاعني دخل الجنة ومن عطاني دخل النار. وقال والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فالنبي بلغ هذا أتم البلاغ صلوات الله وسلامه عليه، حسرة على أهل الإيمان الذين ورثوا هذا الدين وورثوا هذا الكتاب أن لم يقوموا بما أمرهم الله تبارك وتعالى به. هذه رسالة الله إلى العالمين وقد تكفل الله تبارك وتعالى للمؤمنين بنصرهم وعزهم إن قاموا بذلك، وأنه معهم سبحانه وتعالى على كل الأمم وكل الشعوب مهما كان. وأخبر سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين هم أكبر مناوئين للدين أنهم لن يضروا المسلمين إلا أذى، قال لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أقول حسرة على أهل الإسلام وهي تقرأ هذا وترث هذا الكتاب، وهم مراة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أن يتحول حالهم إلى هذا الحال التي نعيشها في هذه الأيام، تحول الحال على هذا النحو. الله يقول للمؤمنين لن يضروكم إلا أذى، أهل الكتاب هؤلاء، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة إلا بحبل من الله وحبل، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة ثم بين الله السبب، قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك، يعني تسليط الله لكم عليهم ذلك بما كفروا وكانوا يعتدون. فلما صنع المسلمون ما صنع اليهود من كفرهم بآيات الله تبارك وتعالى وقتلهم الداعين إلى الله وهم في مقام الأنبياء السابقين، صنع الله تبارك وتعالى في المؤمنين ما صنع في أهل الكتاب من قبلهم، والله تبارك وتعالى لا يحابي أحد. أما أهل الإيمان عندما كانوا قائمين بأمر الله تبارك وتعالى، قائمين بدعوة الناس جميعا إلى هذا، لم تقف أمة أمامهم، بل كانوا كما قال الله لن يضروكم، هذا خطاب لأهل الإيمان إلا أذى. لكن لما تحول حال أهل الإيمان وأصبح وقع فيهم ما وقع في أهل الكتاب، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، لما حصل في هذه الأمة الكفر بآيات الله والصد عن سبيله والعصيان والعدوان، تحول الحال، تحول حال هذه الأمة إلى الذل والدمار والخسار والفرار من الكفار الذي تشاهدونه في كل وقت وحين، وهذا الفشل الذي وقع في هذه الأمة بهذا السبب. فأقول حسرة على أهل الإسلام الذين ورثوا هذا القرآن ويناديهم صباح مساء أن يتحول حالهم إلى هذا الحال. وما ربك سبحانه وتعالى بظلام للعبيد، لن يتغير الحال إلا بأن يغير المسلمون ما بأنفسهم، إلا بأن ترجع إلى القرآن تقوم به تحكمه تنصر الله تبارك وتعالى، عند ذلك يتغير الحال إلى ما أخبر الله تبارك وتعالى فيه وبشر به المؤمنين من النصر والتمكين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لنعش مع الخطاب القرآني، مع كلام الله تبارك وتعالى. كلام الله لا يسقط، لا تبديل لكلمات الله، هذا كلامه حق سبحانه وتعالى. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ولا شك أن أمر الله تبارك وتعالى كائن، كما أخبر سبحانه وتعالى كائن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يمسكنا بكتابه، وأن يقيم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة